السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، وصلنا إلى الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل فيه قتال؟ وهذا السؤال ليس سؤال استعلام، وإنما هذا سؤال استفزاز، سؤال استنكار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من المهاجرين قوامها 8 أو 12 رجلا من المهاجرين فقط، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فخرجوا لهذا الأمر، وأعطى عبد الله بن جحش كتابا وقال له: لا تفتحه إلا بعد يومين. فانطلقت هذه المجموعة، وبعد يومين فتح الكتاب عبد الله بن جحش، فإذا فيه: انطلق إلى نخلة، مكان بين الطائف ومكة، ارصد لنا هناك عيرا لقريش. فلما فتح الكتاب وقرأه قال لأصحابه: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننطلق إلى نخلة، مكان بين الطائف ومكة، نرصد فيه عيرا لقريش. وقريش معلوم أنها أخذت أموال المسلمين وديارهم وبيوتهم، وقتلت من قتلت وعذبت من عذبت، فكان هذا شيئا من التعويض. وإذا في الكتاب: ولا تكره أحدا، يعني الذي لا يريد أن يستمر معك ترجع، ليسوا ملزمين. فكلهم قالوا: سمعنا وأطعنا، معك. قال: احتمال تقتلون، احتمال هذه العير تقاتلنا. قالوا: معك. فانطلقوا وهم في الطريق، وكان كل اثنين من هؤلاء، سواء قلنا 12 أو 8، كل اثنين على بعير يعتقبانه، مرة يركب هذا ومرة يركب هذا. ففقد سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما، فخرج يبحثان عنه ولم يرجع، فبقي هؤلاء 6 أو 10. وفعلا لما وصلوا إلى نخلة وإذا عير قريش قد جاءت، وفيها 4 منهم عمرو بن الحضرمي، واثنان من بني مخزوم، ورجل من الموالي، من موالي المغيرة. ولكن وقعت إشكالية، وهذه الإشكالية طبعا على خلاف في الرواية. المشهور أن هذا كان في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، تسمى الأشهر الحرم. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر يحرم فيها القتال، وكان القتال محرما في هذه الأشهر يوم خلق الله السماوات والأرض. أشهر محرمة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد، يعني الشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول، وواحد فرد هو الشهر السابع شهر رجب. وكانوا في آخر يوم من رجب، فقالوا: الآن هذه العير نحن في رجب، هل نهجم عليها ونأخذ ما معهم؟ فهنا نكون قاتلنا في الشهر الحرام، وهذا لا يجوز، نتركهم إذن. لكن المشكلة إذا تركوهم غدا سيدخلون الأرض الحرام، هناك الحرم، سيدخلون الحرم. طيب، يعني إذن يفلتون، إذا فلتوا إذن خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا بين ثلاثة أمور: إما أن يقاتلوا في الشهر الحرام، وإما أن ينتظروا فيقاتلوا في الشهر الحلال وهو شعبان ولكن في الأرض الحرام الحرم، وإما أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا في الأرض الحرام ولكنهم يخالفون ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو رصد هذه العير. فاجتهدوا وقالوا: بل نأتيهم في هذا اليوم، في آخر يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقتال، وإنما قال: ترصدون عيرا لقريش. المهم جاءوهم وهجموا عليهم، فقتل عمرو بن الحضرمي، وأسر الرجلان من وفلت منهم الثالث الرابع. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فلت منهم رجع إلى قريش وقال: هجم علينا أصحاب محمد في الشهر الحرام. فاستكبرت قريش ذلك، وصاروا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كيف هذا يقول إنه نبي وأنه يعظم حرمات الله ويقاتل في الشهر الحرام؟ كيف يقاتل في الشهر الحرام؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وشق على أصحابه. ولما أتوه، يعني عبد الله بن جحش ومن معه رضي الله عنهم، لما أتوه بالأسيرين والغنيمة، وهذه أول غنيمة للمسلمين، وأول قتيل قتله المسلمون، وأول أسيرين يأتي بهم المسلمون، أول قتيل، أول أسير، أول غنيمة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسيرين وبالغنيمة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها، أي الغنيمة، وترك الأسيرين، قال: حتى يحكم الله سبحانه، أنا ما أمرتكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام، لأن فعلا لا يجوز، محرم. فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك، أي الكفار، عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ وهذا السؤال ليس سؤال استفهام كما قلنا استعلام، وإنما سؤال استنكار، كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ فالله تبارك وتعالى هونها على النبي وعلى أصحابه، وذلك أنه شق عليهم كثيرا، خاصة عبد الله بن جحش وأصحابه الذين شاركوا في هذه السرية. فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك، أي الكفار، عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ما في مجاملة. الله جل وعلا لا يجامل أحدا سبحانه. قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب، لا يجوز، محرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا يجوز. ولكن من الذي ينكر عليك هذا؟ هل الذي ينكر عليك هذا رجل تقي، نبي، ملك؟ من الذي ينكر هذا؟ كفار قريش هؤلاء هم الذين ينكرون عليك القتال في الشهر الحرام، يرون العودة في عينك ولا يرون الجلعة في أعينهم. فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله الذي تفعلونه، وكفر به الذي تفعلونه، والمسجد الحرام أي الصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه الذي تفعلونه أكبر عند الله، والفتنة التي تفعلونها أكبر من القتل، كما يقول لو غيرك قالها. يعني يأتيك إنسان لص حرامي معروف معلن بذلك فيقولك ليش بايق 50 دينار؟ ماشي أنا بايق غلطان، بس مو أنت اللي تنكر علي، أنت حرامي بطير، أنت ما بقى شيء، ما بقى شيء، أنت اللي تنكر، لو غيرك قالها. فكذلك الله تبارك يقول لهم نعم هي كبيرة، لكن لستم أنتم من له أن ينكر ذلك، أنتم بالذات، أنتم تكفرون بالله، أنتم تصدون الناس عن الدين، أنتم تخرجون الناس من المسجد الحرام، أنتم تفتنون الناس عن دينهم، فهل أنتم تنكرون القتال في الشهر الحرام؟ فجاء الجواب من الله تسهيلا على المؤمنين أن ليس لهؤلاء أن ينكروا عليكم ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من القتال في الشهر الحرام. ثم قال والفتنة أكبر من القتل، فتنة الناس عن دينهم، تعذيب المسلمين حتى يتركوا دينهم، هذا أكبر من القتل الذي تتحدثون عنه. والعجيب أن كفار قريش ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتالا في الشهر الحرام، وهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج أهله أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقتلهم، قتلوا والد عمار وقتلوا أمه وعذبوا المسلمين، متى؟ في الأشهر الحرام، في المكان الحرام، هم يفعلون الحرام في الأرض الحرام، يفعلون الحرام في الأشهر الحرام، ثم ينكرون قتل رجل في الشهر الحرام. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى عليهم، وتبرئة ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطابت نفوسهم عند ذلك مع استغفارهم وتوبتهم. فلما نزلت هذه الآيات قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأثيرين وقبل الخمس صلوات ربي وسلامه عليه، حتى جاءت قريش وفادت بالأسيرين. يسألونك عن الشهر الحرام، هنا الشهر الحرام أي جنس الشهر الحرام، وإلا المقصود هنا رجب كما قلنا، وإلا السؤال عن جميع الأشهر الحرم، يعني الشهر أي جنس الشهر الحرام، قد يكون ذو القعدة، قد يكون ذو الحجة، قد يكون محرم، أي شهر من هذه الحكم واحد، قتال فيه كبير. وما زال إلى اليوم، إلى اليوم هذه الأشهر محرمة، اليوم أيضا محرمة إلى أن تقوم الساعة، يوم خلق السماوات والأرض مستمرة هذه الأشهر. لذلك يقول أهل العلم المعصية في الأشهر الحرم والجريمة في الأشهر الحرم أشد منها في غيرها من الأشهر، فانتبه. رجب على الأبواب، وكذلك ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ينتبه الإنسان في هذه الأشهر ألا يعصي الله تبارك وتعالى فيها، لأنها أشهر حرم. ونحن الآن في ليلة 26 من جمادى الآخرة، يعني باقي 4 أيام ويدخل على شهر رجب اللي هو الشهر الحرام، فينتبه الإنسان لذلك. قال: وصد عن سبيل الله وكفر به، أي كفر بالله، والمسجد الحرام، أي كفر بالمسجد الحرام، وصد بالمسجد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكبر عند الله، أي مما تنكرونه. ثم قال: والفتنة، فتنة الناس عن دينهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عن دينهم، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أي الله تبارك يقول هذا كلام، وهم مستمرون على انتهاك الأشهر الحرم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، مستمرون على هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، واليهود والنصارى أبرك بكثير من هؤلاء المشركين. فإذا كان اليهود والنصارى وهم أحسن الكفار وليس في الكفار حسن، الله تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهؤلاء المشركون من باب أولى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولذا تجد أمم الأرض جميعها من يهود ونصارى ومجوس وهندوس وبوذيين وملاحدة، كلهم يضربون هذا الدين، يضربون هذا الدين، ولولا حفظ الله لهذا الدين وإنك كان تهى من زمان. ولكن نحن معنا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولولا ذلك لذهب هذا الدين من زمان. أمم الأرض تكالبت على هذا الدين، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولا يزالون، وهذا يخبر به من علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. ولا يزالون، أي سيستمرون على هذا، واليوم نرى هذا وغدا سنراه وبعد غد إن متنا فسيراه أبناؤنا وذرياتنا. ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم، هذا مرادهم. إذن ليس مراد اليهود أن تدخل في اليهودية ولا النصارى أن تدخل في النصرانية، المهم أن تترك دينك، هذا مرادهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، إلى غاية أن يردوكم عن دينكم. ثم قال: إن استطاعوا. هنا إن استطاعوا تحتمل أي سيبذلون قصارى جهدهم لعلهم يستطيعون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إن هنا نافية بمعنى لا، أي لا يستطيعون. إن استطاعوا أن لا يستطيعون، لأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي إن استطعتم، أي لا تستطيعون، لا تستطيعون أن تنفذوا من أقطار السماوات. وهنا كذلك إن استطاعوا، أي لا يستطيعون، فتكون إن هنا النافية بمعنى لا، لا يستطيعون. ثم هدد الله تبارك، لأن هناك من يطيع، لأن ارتداد جميع المسلمين لا يمكن أن يحدث أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لكن ارتداد بعض المسلمين يحدث ونحن نسمع بين الفينة والأخرى من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فجاء التحذير من الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه ثم قيده فقال فيمت وهو كافر. لأن هناك من يرتد ثم يرجع ويتوب، لكن هناك من يرتد ويظل على ردته حتى يموت. هذا الذي حكم الله فيه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حبطت أي خسرت، فسدت، بطلت. والحبط داء يصيب الماشية يفسدها. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي إذا ماتوا وهم كفار، إذا ماتوا وهم فيمت وهو كافر. وهنا اختلف أهل العلم في هذا: المرتد إذا ارتد ثم رجع أعماله التي عملها قبل ردته هل تقبل أو لا تقبل؟ كالحج مثلا، الحج واجب في العمر مرة، فلو أن إنسان حج بيت الله وهو مسلم ثم ارتد، فإذا مات على ردته فيمت وهو كافر حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. لكن إذا رجع، ارتد ثم رجع للإسلام يعني مرة ثانية، استتيب عن الردة فتاب ورجع إلى الإسلام، وضع جاءه يعني هوس في عقله ثم وجد من يبين له وينصحه فرجع إلى الإسلام، هل يلزمه أن يحج مرة ثانية؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال حبط عمله طالما أنه ارتد يلزمه أن يحج مرة ثانية، مذهب مالك. أما الشافعي يقول لا يلزمه، وحجته الأولى صحيحة لأن الله قيد هنا قال فيمت وهو كافر. والمرتد يستتاب 3 أيام على قول جماهير أهل العلم، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وقتل المرتد حد من الحدود، حد المرتد يستتاب 3 أيام. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكان معاذ في اليمن، كان قد أرسله النبي قبل أبي موسى. فلما دخل أبو موسى على معاذ في اليمن وإذا رجل مقيد، فقال أبو موسى الأشعري لما دخل على معاذ ووضع له وسادة قال اجلس، معاذ يقول لأبي موسى اجلس، قال ما بال هذا مقيد؟ فقال معاذ هذا يهودي أسلم ثم رجع إلى دينه وانتكس ارتد يعني. فقال أبو موسى ولماذا لا تقتله؟ مرتد، يقتل المرتد. قال لماذا لا تقيم عليه الحد؟ قال اجلس سنقيم. قال لا أجلس حتى تقيم عليه الحد، قضاء الله ورسوله. فأمر به معاذ فقتل، ثم جلس أبو موسى الأشعري. وحد المرتد ليس كما يظن البعض لأجل أن نجبره على الدخول في الإسلام أبدا، وإنما هي عقوبة كعقوبة الزاني وعقوبة السارق وعقوبة شارب الخمر. عقوبة المرتد القتل، أن يقتل على هذا الفعل، ولذلك يستتاب، قيل 3 مرات وقيل 3 أيام، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، إلا إذا كان زنديقا. والزنديق عند أهل العلم هو الذي يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب، يلعب، قالوا هذا يقتل وإن تاب، لأن هذا يلعب، قالوا لا نقبل من توبة، وإن قبل الله توبته فالله حسيبه سبحانه وتعالى. ولكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء هم المرتدون، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقتال المرتدين الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يذكر، حروب سمى حروب الردة، لما حاربوا المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأولئك حبطت أي فسدت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي لا يخرجون من النار أبدا. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بعد أن وقعت هذه الحادثة وتشمت الكفار بالمسلمين، قالوا وقعوا في الحرام، وقعوا في الكبيرة، قاتلوا في الشهر الحرام، حزين عبد الله بن جحش وأصحابه حتى بعد أن تاب الله عليهم وهون الله عليهم الأمر وقال: هؤلاء الذين ينكرون عليكم هم يأتون بأعمال أعظم من الذي ينكرونه عليكم. أيضا وقع في نفوسهم أنهم فعلوا شيئا خطأ، وهو فعلا شيء خطأ، كما قال الله تبارك وتعالى: قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، نريد أن نجاهد في سبيل الله جهادا صحيحا، لأن هذا الجهاد الذي وقع منا أنبنا عليه، فنريد أن نجاهد، ولكن نريد أن نجاهد جهادا صحيح لا نؤنب عليه. فأنزل الله تبارك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله. فقال: هو حق الذي وقع، ولم يحرمهم الله الأجر سبحانه وتعالى. لأن المشركين ماذا قال؟ قالوا: هؤلاء إن لم يأثموا فلا أجر لهم. فقال الله: لهم أجر، لأنهم اجتهدوا في هذه المسألة وظنوا أن الذي فعلوه حق، فهون الله عليه فسماه جهادا. فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي هؤلاء هذه المجموعة الثمانية أو الاثنى عشر، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة: آمنوا، هاجروا، جاهدوا، هي الدلالة على صدق المؤمن في إيمانه، الجهاد والهجرة والإيمان. أولئك أي من فعلوا هذه الأسباب، لا أن يجلس في بيته ويتمنى على الله الأماني، وإنما أن يجاهد ويؤمن ويهاجر، يبذل السبب. أولئك يرجون رحمة الله، صلى الله عليه وسلم يرحمنا وإياكم برحمته، وإن يتقمدنا برحمته، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.